الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عليم، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. احتمل أن المقصود أن في ضبط الكلمة جماع، احتمل أنها جماع، لأن الجماع بمعنى الجمع، يعني مجمع الشيء واجتماعه وجامعه كذا. ويحتمل ما ضبط به المحقق أيضا محتمل، وهو جماع بمعنى رأس الشيء وعموده، جماع الشيء بمعنى رأسه وأصله وأفضله وأشرفه وعموده. فما أدري لماذا أختار المحقق جماع، لعله بذلك بحث الموضوع أكثر مما بحثته. إنما ما كلمة جماع بمعنى مجموعه ومجمعه واردة. نعم. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. هذه الفلسفة، فلسفة معرفة وجود الله تكون بالسمع والعقل، حدثت مع نشوء الفرق الكلامية، وأول من قال بها الجهمية والمعتزلة، ثم ورثها عنهم بعض المتكلمين من متأخر الأشاعرة والماتريدية. فالأصل الذي عليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة، أن الدين كله يؤخذ عن السمع الذي هو الشرع، بما في ذلك ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء بمعرفته سبحانه أو بتوحيده بأسمائه وصفاته وتوحيد ربوبيته وإلهيته، أو ما يتعلق بطاعته سبحانه وعبادته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. كل ذلك كان الأصل فيه السمع، بمعنى الأصل فيه الشرع الوارد. لكن هذه الفلسفة نشأت في نظري، وكما هو معروف، باستقراء أسبابها التاريخية حتى صارت أصلا عند المتكلمين. الأصل فيه أن أهل السنة يرون أن أمر الدين، أن الدين والشرع والهدى والوحي والعقل، وأن الدين، أقول الدين الذي هو الوحي والهدى، هو الأصل. هذا رأي أهل السنة والجماعة. وأن العقل أداته، العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو وسيلة فهم الشرع، وهو مناط التكليف. العاقل لا يكلف، لكن العقل مخلوق من خلق الله تعالى، جعله الله وسيلة وأداة لفهم الشرع وعقله وتطبيقه والاهتداء به. هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. الأصل أن أمور التوحيد كلها بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بأمور الشرع والدين تفصيلا، الأصل فيها الشرع الوحي، والعقل إنما هو رافد مؤيد، وهو أداة ووسيلة. دليل ذلك الواقع، والواقع هو أننا لا نعرف أمة من الأمم منذ نوح عليه السلام إلى يومنا هذا اهتدت بعقلها إلى الدين الكامل وإلى توحيد الله الكامل. أليس هذا مفهوم؟ الأمم كلها لم تهتدي منها أمة، بل ولا فرد من الأفراد، إلى دين الله تفصيلا بمجرد عقله، بل كل أمة اعتمدت على عقلها في تقرير دين هلكت ووقعت في الشرك. أظن هذا بدأ. فعلى هذا لا يمكن أن نقول أن العقل أصل وأن الشرع فرع. هذا هو المنهج والصراط المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو سبيله. الطائفة الأخرى وقعت في لبس في هذا الأمر، بعضه عن عمد من الزنادقة، وبعضه عن التباس وجهل بأصل الدين. فالجهمية والمعتزلة وأهل الكلام يقولون بأن العقل هو الأصل، وأن الشرع والوحي أداة تتبع ولا تستقل بتقرير الوحي، فلذلك جعلوا العقل مسلط على الوحي. فإذا تعارض عندهم أمر تقتضيه عقولهم مع نص شرعي ثبتوا دلالة العقل وتصرفوا في النص، إما بتكذيب كما تفعل الجهمية والمعتزلة، وإما بتأويل كما يفعل المتكلم، وإما بين ذلك وذلك يختلف ما أخذهم للنصوص. إذن جعلوا العقل هو الأصل. طبعا ما شبهتهم؟ شبهتهم عجيبة، لو عرضت على الصبيان لنفوها. يقولون بأن العقل سابق للشرع، فالإنسان عاقل قبل أن يسمع كلام الله، هذه شبهة. والشبهة الثانية قالوا بأن العقل هو الذي دلنا على صحة الشرع، فما دام دلنا على صحة الشرع إذن فهو الدليل والمدلول عليه مرجوح. وهذه شبهة صبيانية، بل أردأ من شبهة الصبيان، لأن الصبيان قد يتخيلون خيالات ويصدقونها بعض الوقت، لكن يرجعون إلى رشدهم إذا كبروا. أما هؤلاء المساكين نسأل الله العافية، فصدقوا أوهامهم وظنوا أن العقل مقدس وأنه هو المقدر وله الاعتبار، وأن الشرع وارد عليه، و بالدرجة الثانية أو بمنزلة ثانية، فلذلك يعتبر العقل هو الحكم. ومن هنا صدرت أكثر الضلالات التي صدرت عنه. فلذلك يجب أن نفرق في دلالة السمع والعقل بين أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بوجود الله تعالى ووحدانيته على وجه الإجمال، هذا أمر يدركه العقل لكن لا يوصله إلى التوحيد الخالص ولا إلى النجاة، فقد يكون مشرك صاحب هذا العقل. أقول أن العقل السليم فعلا أو أي عقل عنده نظر في الآيات الكونية قد يدرك وجود الله، نعم استقلالا حتى لو لم يأتي وحي، نفترض هذا، وقد يدرك وحدانية الله تعالى إذا وفق بالأخذ بالدلائل، لكن هل يدرك حقوق الله على التفصيل؟ هل يدرك أسماء الله وصفاته تفصيلا؟ هل يدرك أمور الشرع كما جاء بها الأنبياء تفصيلا؟ لا، أنى له أن يعرف هذا، لأن هذا غيب. فإذن يجب أن نفرق بين الدلالة العامة للعقل التي توصله إلى الإقرار بالله تعالى وتوحيده، لكن لا توصله إلى توحيد الألوهية، لا توصله إلى النجاة، وهذه عقول المشركين. أغلب المشركين يعترفون بوجود الله، وإذا سئلوا ما خلق السماوات والأرض قالوا الله، لكن هل عقولهم هذه دلتهم على تفصيلات الشرع؟ طبعا لا. فإذا يجب ألا ننخدع بمثل هذه المقولة التي تقول إن العقل نظرا لأنه يدرك التوحيد فإذا هو محكم، نقول لا. يجب أن نفرق بين هذا الأمر وبين الأمر الثاني، وهو إدراك تفصيلات حقوق الله تعالى وتوحيده، تفصيلات توحيده التي توحيد ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، وتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وحقوقه سبحانه وتعالى التي هي عبادته على نهج سليم وعلى أمره والتزام شرعه. هذه لا يدركها العقل تفصيلا أبدا، يستحيل، ولو أدركها العقل ما احتاجت الأمم إلى رسل. وهذا ما أراد أن يقرره الشارع في العبارات التالية. أحد الأخوان يقول لو رددنا على شبهتهم برد خفيف، أنا أجلت الرد لأنه سيأتي بعد حوالي 5 دروس أو 6، لكن لا مانع من الرد الموجز. فأقول أن قولهم بأن العقل سابق هذه مقولة فلسفية، لأن السبق الزمني غير السبق الاعتباري، مع أننا أيضا نناقشهم في السبق الزمني. هم يقولون آدم عليه السلام عاقل قبل أن يرد إليه الوحي، ونقول هذه مسألة لا دخل لها بإدراك الدين، فآدم عليه السلام لم يدرك التوحيد إلا بعدما علمه الله، ولو لم يعلمه الله لما اهتدى، لو لم يهده الله تعالى إلى دينه وشرعه ويوحي إليه لما اهتدى، لا آدم ولا غيره. إذن فسبق عقله لا يلغي اعتبار الشرع، ولو كان آدم نفعه عقله، آدم عليه السلام نفعه عقله ما احتاج إلى وحي وإلى تشريع وإلى أن يعلمه الله تعالى ما علمه. إذن فسبق العقل زمنا ليس له دلالة. الناحية الثانية وهي كفرية نقلوها عن فلاسفة اليونان وغيرهم، قد يشعرون وقد لا يشعرون بضلالها، يقولون إن العقل كيان مستقل مخلوق مقدس وأنه أصل الأشياء. أحيانا يعبرون به عن الله كما يعبر غلاة الفلاسفة، وأحيانا يعبرون به عن ما دون ما فوق المخلوقات ودون وجود الله سبحانه وتعالى، وهم أحيانا يجعلونه المدبر للكون ويزعمون أن هذا العقل وجود مستقل وأنه مرجع الأشياء المعقولة. فهذا عقل وهمي، وهو خرافة في أذهان الفلاسفة، والاعتماد عليه في تقرير أصول الإسلام إنما هو تأثر بهذه الفلسفة الإلحادية عند فلاسفة اليونان الذين وغيرهم من الفلاسفة والباطنية الآخرين حتى غير اليونان عندهم هذا الاعتقاد، وهو أنهم يزعمون أن العقل له وجود مقدس، بعضهم يقصد به الله وبعضهم يقصد به أمور أخرى. والخلاصة أنهم يرون أن العقل هو مصدر المخلوقات، فعلى هذا هو مصدر دلالة المخلوقات، فمن هنا قدموه على الشرع بزعمه. طبعا هذه المسألة ما تبينت إلا بعد ما جاءوا الفلاسفة الباطنية الذين أرادوا أن يدمجوا بين الإسلام وبين الفلسفة كابن سينا. ابن سينا صرح بما أخذ هذه المقولة عن أسلافه الباطنية أجداده وأهله، وأيضا عن أسلافه الفلاسفة، وجعل العقل اعتبار فوق اعتبار الشرع، بل جعل الشرع فيض من العقل، جعل الشرع فيض من العقل، وهذه كلها فلسفة ضالة. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا التفصيل. نعم تفضل. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا النص الآية معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى العلم من الله، والله هو الذي أعلمه وأوجب عليه هذا العلم وأوجبه على أمته. فإذن فالعلم بلا إله إلا الله أو بأنه أي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو علم من الله، ألقاه الله في قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وألقاه أيضا على لسان جبريل عليه السلام. نعم. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل في هذه الآيات أولا قصر الاتباع على الوحي، قصر الاتباع على الوحي، مفهوم هذه الآية ومنطوقها، هذه الآية منطوقها أن الله جعل الوحي هو وسيلة العلم بالله تعالى وبشرعه ودينه، وجعل الوحي هو المصدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته باتباع ما أوحى الله إليه. والأمر الثاني أنه لو كان معلوما بالعقل استقلالا لما كان هناك وحي ولا أمر بالاتباع. لو فرضنا أنه ممكن أن يهتدي الناس إلى ما يريده الله بعقولهم تفصيلا لما احتاج الأمر إلى إرسال الرسل ولا بعثهم ولا إلى الوحي والشرع. نعم. وقد استدل أيضا يضاف إلى هذا مثل قوله تعالى، وهي يعني ربما تكون من أصرح الآيات على الدلالة المطلوبة هنا، كقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وعقله هو أكمل العقول، وقدرته العقلية هي فوق كل البشر، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعطاه الله من المواهب والخصال والفضل فوق جميع البشر، بل فوق جميع المخلوقات على الأرجح. فإذا كان كذلك ومع ذلك قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، بمعنى أن عقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يهده إلى ما يريد الله تفصيله. والضلال هنا ليس معناه الشرك، الضلال عدم معرفة أمر الله وشرعه ووحيه وأمره ونهيه وخبره على جهة التفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ذلك بخلاف ما تزعمه الباطنية الضالة من الصوفية وغيرهم والفلاسفة والرافضة وغيرهم الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على العلم اللدني وأنه رسول حتى لو لم يرسل، وعالم حتى لو لم يعلم بالغيب، فهذا كله ضلال مبني على اعتقادات الفاسدة التي أشرنا إلى شيء منه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتدى بهدى الله له وليس بعقله، وكذلك جميع من أرسل الله إليهم رسلا وأتتهم شرائع، المهتدي منهم لم يهتدي بعقله، إنما اهتدى بما هداه الله به من الشرع والدين، وعقله هو الذي ميز به بين الحق والضلال فقط، ميز بعدما وجد المميز، المميز وهو ما أشار الله إليه من الهدى أو الضلال. نعم. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. يفهم من هذا أن إبراهيم عليه السلام صرح بأنه لو لم يهده الله لما هداه عقله، لو لم يهده الله لما هداه عقله، وتقلب عقله بين أمور كثيرة يريد أن يصل بها إلى بعض الحقائق التي لا تتم إلا بالوحي، فعرفها حينما علمه الله تعالى بالوحي. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن هناك يعني مسألة ربما يكون فيها لبس، مقصوده بذلك أن مبدأ المعرفة، مبدأ المعرفة لابد أن يكون من الوحي، بمعنى أن لا يمكن ولا يمكن لأحد من البشر أن يعرف أن نوحا عليه السلام رسولا قبل أن يرسل. فلما أرسل وجاء الخبر من السماء بأنه رسول، هنا قامت الحجة، فاهتدى من اهتدى وظل من ظل. كذلك بقية النبيين، إبراهيم عليه السلام لا يمكن لأحد من البشر أن يعرف أنه رسول قبل أن يرسل. محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعرف أحد من البشر على وجه اليقين أنه رسول إلا لما أرسل. فإذا مصدر العلم بالرسول وتبعا لذلك مصدر العلم بالدين من أين؟ من خبر الله تعالى الذي هو السمع. أقول هذا قد يلتبس مع أمر آخر، وهو ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن من دلائل نبوة النبي قرائن الأحوال التي تدرك بالعقل، وهذا هو الذي لو رجعنا فيه إلى القاعدة التي قلتها سابقا، أو التفريق بين مأخذ أهل السنة والجماعة وماخذ المخالفين لأدركنا معنى قول الشاعر. فأقول أن منشأ الرسالة ومبدأها الوحي، ولا أحد يستطيع أن يدرك رسالة رسول ولا الشرع على التفصيل إلا بالله. فلما أوحى الله إلى عباده بأنهم رسل وبلغوا قامت الحجة على الآخرين. فإذا الوحي هو الأول وهو السابق، ثم جاء العقل أداة ووسيلة لفهم الوحي وتطبيق مراده، وجاء العقل مؤيد أيضا والفطرة مؤيدة. فمن هنا نقول أن الدلالة على صدق الرسل هي إضافة إلى آيات الله المنزلة، آيات الله الأخرى التي يستدل بها العقلاء على رسالة الرسل، منها المعجزات، لكن المعجزات ليست دليلا وحيدا على الرسالة، فالمعجزات هي جزء من الدلالة على النبوة. وهناك ما يسمى أيضا بقرائن الأحوال، معرفة حال النبي المرسل من الصدق والوفاء والأمانة والعصمة وغير ذلك من الأمور التي اجتمعت عند العقلاء أوجبت اليقين بأن هؤلاء لا يمكن أن يكون منهم الكذب والدجل، كما حدث من الصديق رضي الله عنه حينما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأنه عرج إلى السماء وأنه فعل وفعل، قال لئن كان ما قلتموه لكان، لئن كان قال هذا حقا فقد صدق. فلذلك سمي الصديق، لأنه اجتمعت عنده قرائن تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لأن الذين رووا له المشركين، والمشركون ليسوا ثقات عنده، فلذلك علق المسألة على على على خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن كان ما قلتم حقا فقد صدق. وهذا ما يسمى بقرائن الأحوال، هذه دلالة عقلية تابعة لدلالة الشرع، ليست سابقة وليست مقدمة، لا زمنا ولا اعتبارا،